الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما هي مفسدات الصيام التي تبطله، وما الذي يجب على من أتى شيئا منها؟ الجواب: اعلم أن ما يفسد الصوم عدة أمور. الأول: كل ما دخل جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي مدخل، سواء كان الفم أو الأنف أو أي موضع يصل إلى الجوف، فإنه يفطر به. الثاني: الأكل والشرب متعمدا، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الثالث: من استقاء عامدا، أي رجع. أما إذا قاء وهو غير متعمد فصومه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء متعمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه أي غلبه القيء فلا قضاء عليه. الرابع: إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت، سواء بمباشرة أهله أو استمنى، فإن صومه فاسد وعليه القضاء. فمن أفسد صومه متعمدا في مثل الأحوال السابقة وليس له عذر، فإنه آثم على إفطاره، ويلزمه الإمساك بقية اليوم الذي أفسده بالإفطار وعليه القضاء. الخامس وهو أشد المفطرات: من جامع امرأته في نهار رمضان، وهذا عليه الكفارة المغلظة، وسيأتي ذكرها.